أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال في تفسير الآيات من سورة التوبة. يقول الله جل وعلا في الآية التاسعة والستين منها: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. هذه الآية في سياق قوله جل وعلا: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقون هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. فالآيتان قبلها إنما هي في المنافقين وفي بعض صفاتهم من أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وبعضهم من بعض في الشر والفساد والاعتقاد والنفاق، وكذلك أيضا بين الله فيها أنهم يقبضون أيديهم ويمسكون عن الإنفاق في وجوه الخير فيشحون ويبخلون على أموالهم فلا ينفقونها في مرضات الله جل وعلا. وأخبر جل وعلا عنهم أنهم نسوا الله، أي نسوا طاعته فنسيهم، أي تركهم من رحمته ومن إثابتهم على أعمالهم، والجزاء من جنس العمل. ثم بين أنهم هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله جل وعلا إلى معصيته، وتوعدهم هم والكفار بنار جهنم وأنهم خالدون في هذه النار وهي حسبهم، أي كافيتهم، يكفيهم عذابها نعوذ بالله ونكالها وشدة ما فيها على أعمالهم القبيحة. ولعنهم، أي طردهم وأبعدهم من رحمته، ولهم عذاب مقيم، أي لهم عذاب سرمدي لا ينتهي ولا يوقت بوقت، وإنما هو مستمر أبد الآباد وباق دائما وأبدا. ثم قال بعد ذلك في هذه الآية التي معنا: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. قال الإمام الطبري رحمه الله: أي قل يا محمد لهؤلاء المنافقين الذين قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. كالذين من قبلكم من الأمم فعلوا فعلكم فأهلكهم الله. فالمراد بقوله كالذين من قبلكم أي أنكم فيما فعلتم من المنكر ومن النفاق ومن الكفر ومن عدم الإنفاق في وجوه الخير وفي خروجكم عن طاعة الله، فإنكم تشبهون الأمم التي قبلكم من بني إسرائيل وغيرهم من الأمم الماضية الكافرة التي كفرت بالله جل وعلا وأعرضت عن الإيمان به وبدينه وبأنبيائه، فإن الله سبحانه وتعالى أخذهم أخذ عزيز مقتدر فأهلكهم ودمرهم، فأنتم إسوتهم فلكم بهم أسوة، فلا تظنون أن أفعالكم هذه أنتم أول من فعلها أو أنكم تنجون من عذاب الله، فحالكم كحال الذين من قبلكم الذين فعلوا مثل أفاعيلكم، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة، بل من سبقوكم كانوا أشد منكم قوة، فكان عندهم من القوة ما ليس عندكم، وكانوا أكثر أموالا أيضا وأولادا، يعني عندهم مما يدل على القوة والغنى وكثرة الولد أكثر مما عندكم أنتم أيها المنافقون. فما أغنت عنهم هذه الأمور شيئا، ما أغنى عنهم كثرة عددهم ولا كثرة أموالهم ولا قوتهم، ما أغنت عنهم شيئا من الله جل وعلا، وما حالت بينهم وبين عذاب الله، بل أخذهم الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. الخلاق هو الحظ والنصيب، الخلاق هو الحظ والنصيب. ويقول إمام المفسرين الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: فاستمتعوا بخلاقهم، قال: فتمتعوا بنصيبهم وحظهم من دنياهم ودينهم، ورضوا بذلك من نصيبهم في الدنيا عوضا من نصيبهم في الآخرة. أولئك الذين سبقوكم وكانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا استمتعوا بخلاقهم، تمتعوا بحظهم في الدنيا وبدينهم الذي هو لعب وليس هو الدين الصحيح، فاستمتعوا بذلك، تمتعوا به حينا من الزمان، واستعاضوا بما هم عليه عن الآخرة، وتمتعوا بهذه الحياة الدنيا وكانت هي همهم وجل اهتمامهم ولا يسعون إلا إليها، فاستمتعوا بهذا الخلاق وبهذا الحظ، تمتعوا فيه حينا من الدهر ووقتا. قال: فاستمتعتم بخلاقكم، وأنتم الآن أيضا تستمتعون وتتمتعون بخلاقكم بحظكم من هذه الدنيا، وهو إقامتكم على ما أنتم عليه من الكفر، وأيضا ما أنتم عليه من أخذ الأموال وما عندكم من الأموال، استمتعتم بهذا واستغنيتم به عن الآخرة، فجعلته هو حظكم ونصيبكم، وأعرضتم عن الإيمان بالله جل وعلا. قال جل وعلا: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. خضتم، قال الإمام الشوكاني رحمه الله: خضتم في أسباب الدنيا باللهو واللعب، وقيل في أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد أنهم خاضوا في هذه الدنيا فاستمتعوا بها وعملوا بها واجتهدوا للعمل فيها وخاضوا فيها بغير وجه حلها وغير وجه حقها، وكذلك خاضوا في دين الله عز وجل فلم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كما مر معنا كانوا يتربصون به الدوائر، فساعة يطعنون عليه وساعة يلمزونه وساعة يستهزئون به وبالمؤمنين، فخاضوا كخوض الذين من قبلهم. ودائما الخوض يقال في فعل الشيء بالباطل، خاض في الكلام يعني تكلم بشيء لغو أو شيء باطل، فالمراد خضتم كالذي خاضوا، هذا إشارة إلى أنهم خاضوا في دنياهم وكذلك في أمر دينهم بالباطل، الأموال بالحرام والغصب، والدين أخذوه بالباطل والاستهزاء والسخرية، وفعلهم هذا كفعل من سبقهم، وكانت نتيجة من سبقهم أن أهلكهم الله ودمرهم، فكذلك حال من فعل مثل فعلهم. قال: وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم. الحبوط هو الزوال، زوال الشيء وذهابه، ومعنى حبطت أعمالكم يعني فسدت وذهبت، فلا تنتفعون منها بشيء ولا ينتفع أولئك منها بشيء لأنهم ماتوا على الكفر كما قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله العافية والسلامة بسبب الكفر والشرك كما قال الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو معصوم من الوقوع في الشرك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك والكفر والاستهزاء بالله وبرسوله هذا مما يحبط العمل يبطله ويفسده ولو كان قد عمل 100 سنة كلها في طاعة الله. بمجرد أن يقع في هذه الأعمال الكفرية فإن ذلك يحبط أعماله كلها ولا يبقى لها أثر ولا ينتفع منها بشيء عياذا بالله من ذلك. قال جل وعلا حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. والحديث عنهم ولكن لم يقل وهؤلاء هم الخاسرون واستبدل ذلك باسم الإشارة الدال على البعيد. قالوا لأن في ذلك زيادة في البلاغة وهو بيان بعد مكانة القوم في الشر فأشار إليهم الإشارة من يشير إلى البعيد فقال أولئك ولم يقل هؤلاء. لماذا؟ لبيان بعد مكانتهم في الشر فقد بلغوا مكانا بعيدا نعوذ بالله في الشر والفساد. قال جل وعلا وأولئك هم الخاسرون. نعم الذين خسروا أنفسهم فخسروا أنفسهم في الدنيا بالإيمان فلم يؤمنوا وفي الآخرة خسروا أنفسهم بتعريضها وإدخالها في عذاب الله جل وعلا بدل أن تكون في النعيم المقيم وفي الجنة وفي طاعة الله لكن لما ارتكبوا هذه الأعمال الشنيعة قد خسروا أنفسهم أعظم خسارة حيث أنهم استعاذوا عن الجنة بالنار وعن الإيمان في الدنيا بالكفر فكان عاقبتهم ذلكم العذاب الشديد الذي يذل ويخزي من وقع به. وقد أورد الحافظ ابن كثير عند هذه الآية الحديث وذكر بعضا من طرقه وهو حديث لتتبعن وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن يعني فمن يكون إن لم يكونوا هم. نعم ولهذا قال وخذتم كالذي خاضوا. إذن طوائف من هذه الأمة يتبعون الكفار الذين سبقوا ومضوا فيخوضون مثل خوضهم ويفعلون مثل أفعالهم ويقع بهم ما وقع بأولئك القوم. فالجزاء من جنس العمل فمن آمن وأصلح واتقى كان له الثواب العظيم والنعيم المقيم ومن أعرض عن طريق الهداية وكفر بالله جل وعلا فلا يلومن إلا نفسه فقد اختار ذلك وعاش عليه ومات عليه. ثم قال جل وعلا ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم. ألم يأتهم أي ألم يصل إليهم ويبلغهم خبر من كان قبلهم من الأمم. وهذا الاستفهام هذا استفهام تقرير لأنه قد وصل إليهم خبر هؤلاء القوم فهو استفهام تقريري. وقال بعض المفسرين إنه استفهام للتوبيخ والإنكار عليهم. فلا شك أنهم قد جاءهم خبر من كان قبلهم من الأمم وما فعل الله بهم لما كفروا فأهلكهم ودمرهم فهم جاءهم هذا الخبر ولكن لم يعتبروا به ولم يتعظوا. وهكذا كما قال الله جل وعلا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهم علموا ما حل بهم ومع ذلك سلكوا طريقهم ومن سلك طريقهم فمآله مآلهم وجزاؤه جزاؤهم. قال جل وعلا ألم يأتهم نبأ أي خبر الذين من قبلهم ثم بين من هم الذين من قبلهم فقال قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، وهؤلاء أغلبهم إلا إبراهيم عليه السلام لكن مر معنا في سورة البقرة، لكن أغلب هؤلاء المذكورين مر الكلام عليهم في سورة الأعراف، تكلمنا عليهم في سورة الأعراف، وذكرهم الله جل وعلا هناك بأطول مما ذكرهم هنا، وهنا إنما ذكرهم باختصار. وقوم نوح هم أول قوم وقعوا في الشرك والكفر، فإن الناس بقوا على التوحيد من لدن آدم إلى عشرة قرون، كما صح عن ابن عباس قال بقي الناس على التوحيد عشرة قرون، يعني ألف سنة، ثم دب فيهم الشرك، وذلك عن طريق تعظيم الصالحين. من هنا يجب أن يحذر من الشيطان ونزغاته، فإنه يأتي من جهة أهل الصلاح وأهل التقى وأهل الدين فيلبس على بعض الناس، فإذا رأى هذه الأعمال مرتبطة بالأولياء وبالصالحين وبالعلماء ظن أن هذا سائغ وأن هذا جائز. والشرك شرك، سواء كان في الأنبياء في حق الأنبياء أو في حق الصالحين أو في حق الأشجار أو في حق الأحجار أو في حق الكفار، الشرك حرام لا يجوز، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الشرك لظلم عظيم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فهو أعظم الذنوب وأخطرها. ولهذا لما مات قوم علماء وقوم صالحون ماتوا في شهر واحد فيما قال ابن عباس وغيره، فلما ماتوا جاء الشيطان إلى تلامذتهم وقال صوروا صورهم وانصبوها عند مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها ويعلمون العلم، حتى إذا رأيتموهم تتذكرون جدهم واجتهادهم فيعينكم ذلك على الجد والاجتهاد في العمل. انظر مدخل الشيطان. فصوروهم، فكانوا في أول الأمر مجرد أنهم إذا رأوهم ينشطون ويتذكرون شيوخهم وجدهم وعبادتهم فينشطون للعبادة ويعبدون الله وحده لا شريك له. ثم لما ذهب هذا القرن وجاء القرن الذي يليهم أوقع في نفوسهم شيء من التعظيم لهم، لكن لم يعبدوهم، لكن وقع في قلوبهم أن لهم جاه لهم مكانة، لكن ما وصل الحد إلى أن يعبدوهم. فلما ذهب هذا القرن وجاء القرن الذي بعده، كما جاء في بعض الروايات قال ونسي العلم، ذهب العلم، قالوا ما نصبوهم ما صوروهم إلا لأنهم يعبدونهم، وإلا ليش لماذا يصورونهم؟ فعبدوهم، فعند ذلك وقع الشرك، وهم قوم صالحون يعوق ونسر وود وسواع كما حكاهم الله، أخبر الله عز وجل بأسمائهم. فلما وقع الشرك أرسل الله نوحا عليه السلام، وهو أول رسول أرسله الله، أول رسول أرسله الله إلى الناس. نعم آدم نبي، نبي مكلم، لكن الرسل أولهم نوح، والدليل عليه ما رواه البخاري وغيره أن الناس يوم القيامة لما يموج بعضهم في بعض ويريدون أحدا يشفع لهم عند الله يكلم الله أن يفصل بينهم فقط، يحكم بينهم أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، فيأتون آدم فيعتذر فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فأكلتها، نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح ويقولون يا نوح أنت أول رسول أرسله الله، هذا نص، أنت أول رسول أرسله الله فاشفع لنا عند ربك. الحديث، فالحاصل أن نوح هو أول رسول أرسله الله ومكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما، تسعمائة وخمسون سنة كلها يدعو إلى الله، ما يأس من قومه وما كلا وما ملا. بعض الآن طلاب العلم يدعو إلى الله سنة سنتين ما رأى الناس يأتون عنده ويترك الدعوة إلى الله، لا، ألف سنة إلا 50 عاما. ثم لاحظ أن 950 كانت شديدة على نوح، كان في جهد وشدة. ما هو الدليل؟ أن الله قال فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لاحظ أنه ذكر أو وصف 950 بأنها سنين، والسنة دائما تطلق على السنة التي فيها شدة، فيها شدة على الناس. ولهذا إذا قل المطر ولم ينبت النبات يقول الناس هذه سنة دهر. وفي منه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن لا يهلك أمته بسنة عامة، يعني بدهر يعم البلد كله، يعم البلاد. فالسنة تطلق على ما كان فيه شدة. ولهذا قال الله عز وجل عن يوسف ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قال اللهم اجعلها عليهم كسني يوسف، سنة 7 شداد يعني سنين، 7 سنبلات هي سنين. لكن العام الذي فيه راحة وسعة الله يصفه بأنه عام، ما يصفه بأنه سنة. ولهذا قال ثم جاء نعم ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، عام يغاث الناس فيه. لكن الشدة وصفها بأنها 7 سنين دأبا شديدة. إذن السنة يا أخوان في عرف القرآن إذا أطلقت فهي تدل على السنة التي فيها شدة. فنوح مكث 950 سنة كلها في شدة، لكن 50 عاما التي بعدها هذه والله أعلم أنه لم يكن في شدة، لم يكن في شدة كما كان في الدعوة. وهذا الذي أخبر الله عنه فقط هو عمر الدعوة، لكن كم عاش نوح قبلها وكم عاش بعدها الله أعلم. لكن مكث هذه المدة يدعو إلى الله، فدعا قومه فأبوا عليه واستهزؤوا به، فأمره الله جل وعلا أن يصنع السفينة فصنعها، وكان كلما مر به ملأ من قومه سخروا منه. ثم أرسل الله عز وجل بعد ذلك الطوفان فنبعت الأرض بالماء وأمطرت السماء فغرق الناس، ونجى نوح ومن معه في السفينة، وكان الماء قد اشتد حتى صار كأمواج الجبال فأهلك الله قومه. فالله يقول لهؤلاء المنافقين وهؤلاء الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ألم يأتهم نبأ قوم نوح؟ خبرهم ماذا صنعوا؟ كفروا بالله فأهلكهم الله. ألا تعتبرون بذلك وتأخذون عبرة وعظة من ذلك؟ قال وعاد كذلك قوم عاد وهم أهل نجران، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وهي في تلك المنطقة، فأهلكهم الله بالريح، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي، حتى هلكوا في أجواف بيوتهم من شدة ما أحل الله بهم من العذاب لما كفروا وأبوا أن يستجيبوا لنبي الله هود، ولم يطيعوه ولم يؤمنوا به. فلكم في ذلك عبرة وعظة. قال وثمود وهم قوم صالح أصحاب الحجر الذين لا تزال ديارهم وبيوتهم باقية في مدائن صالح، نحتوا الجبال من قوتهم، نحتوا الجبال واتخذوها بيوتا، ولا تزال الجبال منحوتة إلى الآن، البيوت منحوتة في الجبال. فعتوا عن أمر ربهم ولم يستجيبوا لصالح، وجعل الله لهم آية وهي ناقة لها شرب ولها شرب يوم، لهم شرب ولها شرب يوم معلوم، فعصوا فعقروا الناقة فأهلكهم الله وأخذتهم الصيحة فأهلكهم الله عز وجل. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك في ذلك المكان وجد الناس قد سقوا وارتووا من الآبار التي هناك، فأمرهم بإكفائها، بإكفاء الماء وإلقاء العجين الذي عجنوه بهذا الماء، وأمرهم أن يقتصروا على الشرب من بئر الناقة فقط، وقال لا تدخلوا ديار المعذبين إلا باكين لئلا يحل بكم ما حل بهم، لأنهم كفروا بالله جل وعلا فأهلكهم الله وأخذهم بالعذاب الشديد. فالواجب الحذر من إتيان ديارهم إلا إذا كان الإنسان باكيا متعظا خائفا من حلول عقوبة الله جل وعلا به، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال وثمود وقوم إبراهيم، قوم إبراهيم وعلى رأسهم أبوه وقومه الذين اتخذوا الكواكب والنجوم آلهة وعبدوها من دون الله كبروا بالله جل وعلا، فأرادوا قتل إبراهيم فنجاه الله منهم وأهلك ملكهم نمرود ونجى الله إبراهيم إلى الأرض المباركة إلى أرض الشام، وكان أول دعوته في أرض العراق، فأهلكهم الله ودمرهم ونجى نوحا ومن معه ونجى إبراهيم عليه السلام، نجى إبراهيم عليه السلام لأن إبراهيم كان أول ما بعث في العراق، وكان نمرود الكنعاني في العراق، وعتى قومه كما قص الله علينا قصصهم، ثم أهلك الله ملكهم ودمرهم وعذبهم على صنيعهم، فأمر إبراهيم عليه السلام فهاجر إلى الشام، وعند ذلك ولد له إسماعيل، ثم هاجر به إلى مكة، ثم رجع إلى الشام على ضوء ما ذكر الله جل وعلا في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وأصحاب مدين، ومدين أصحاب مدين هم قوم شعيب، وقد مر معنا خبرهم في قصة سورة الأعراف، كما قال جل وعلا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فقد كفروا وكذبوا فأخذهم الله عز وجل بعذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب شديد، فأهلكهم الله ودمرهم. والمؤتفكات، والمؤتفكات هي قرى قوم لوط، جمع مؤتفكة، وقيل لها مؤتفكة لأن الله أفكها عليهم أي قلبها عليهم، لأنهم فعلوا جريمة ما سبقهم بها أحد من العالمين، وهو إتيان الرجال بدل النساء، نسأل الله العافية والسلامة. فنصحهم نبيهم لوط عليه السلام وأبوا أن يطيعوه، وحاولوا أن يعتدوا على ضيفه وهم الملائكة الذين جاءوا لإهلاكهم، فدمرهم الله وقلب قراهم عليهم، حتى جاء في بعض الآثار من أخبار بني إسرائيل أنه جبريل رفع قراهم حتى سمع الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، فأكب الأرض عليهم جزاء وفاقا. فهم المؤتفكات، يعني القرى التي أفكها الله أي قلبها ودمرها، فهم قوم لوط. ويقال أن قرى قوم لوط كانت ثلاث قريات، وقيل أربع قرى وقيل خمس قرى، فأهلكهم الله جميعا لما عصوه. قال جل وعلا أتتهم رسلهم بالبينات، كل هؤلاء الذين سبق ذكرهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وقوم لوط أصحاب المؤتفكات، كلهم جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالدلائل الواضحات التي لا خفاء فيها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما أهلك الله قوما إلا بعد أن أقام حجته عليهم، أرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب فقامت عليهم الحجة وتيقنوا الحق فتركوه عمدا. قال أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم، ما كان الله جل وعلا ليظلم هؤلاء الأمم فيأخذهم هكذا غرة من غير أن يبعث لهم رسلا وينزل عليهم الكتب، بل أرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأقام عليهم الحجة وقطع عذرهم. فلما أبوا واختاروا طريق الضلال أهلكهم الله جل وعلا، لكن ما ظلمهم الله، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله وعدم الإيمان برسله وعدم اتباع الحق، فالجزاء من جنس العمل. هم الذين اختاروا هذا الطريق. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا، فالله لا يظلم أحدا شيئا أبدا، لا الكفار ولا غير الكفار. ولهذا من العبارات التي يطلقها بعض العامة وهي لا تجوز، يقول ظلمني فلان ظلمه الله، الله يظلمه كما ظلمني. هذا منكر، والله منكر عظيم، يجب الإنسان يستغفر الله منه، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يظلم الناس شيئا وما ربك بظلام للعبيد. كيف تظلم من الله يظلم؟ نعوذ بالله من هذا القول. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. ثم قال الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. مناسبة هذه الآية لما قبلها، لما ذكر جل وعلا في الآيات السابقات صفات المنافقين وما أعده الله لهم من العذاب، أردف ذلك ببيان صفات المؤمنين وما أعده الله لهم من النعيم. ومن هنا سمي القرآن مثاني، لأنه يذكر الشيء ويثني بضده، فيذكر الكفار وما أعده لهم أو يذكر أعمالهم، ثم يثني بذكر المؤمنين وأعمالهم وما أعده الله لهم، فهو مثاني. قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كما أن المنافقين بعضهم أولياء بعض، فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، يتولى بعضهم بعضا. وأهم وأعظم ما يحصل به الولاية بينهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يجمعهم هذا الأمر، يجمع المؤمنون، يتولى بعضهم بعضا، فيأمرون بالمعروف وهو ما عرف حسنه في الشرع، وينهون عن المنكر وهو ما عرف قبحه في الشرع، إما أنه معروف عرف حسنه بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أو منكر عرفت نكارته وقبحه بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالمؤمن يجب عليه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يسعه السكوت، هذه من صفات المؤمنين، كما قال جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وكل بحسبه، ويجب أن يكون الإنكار وفق ما جاء في النصوص بالحكمة والموعظة الحسنة. بعض الناس يظن أن الإنكار لا بد يكون فيه شدة وغلظة وسب وشتم أو ضرب، لا، إنكار المنكر وأن تنكر بلسانك إذا كان صاحب المنكر ممن لك عليه ولاية كأولادك مثلا، هذا ينكر الإنسان بيده، وإن لم يكن لك عليه ولاية وتخشى مفسدة أعظم فلا أقل من أن فتنكر باللسان بالحكمة والموعظة الحسنة لأن بعض الناس تأخذ الغيرة على الدين لكنه يقع في مخالفة من حيث لا يشعر، فينفر الناس ويسيء في دعوتهم، يدعوهم أو ينهاهم بالغلظة والشدة. والله جل وعلا يقول لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون وهو يعلم جل وعلا أن فرعون لن يؤمن، فقال فقولا له قولا لينا، لماذا؟ لعله يتذكر أو يخشى. والله يعلم أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى، فينبغي إنسان يلحظ هذا الأمر حينما ينكر المنكر، كذلك حينما يأمر بالمعروف. وهذه صفات المؤمنين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وجاء في بعض الروايات وليس وراء ذلك حبة خردل. لابد الإنسان ينكر المنكر إما استطاع بلسانه، لا أقل أن ينكره بقلبه، ويعلم الله عز وجل ذلك من قلبه، والله يعلم السر وأخفى ويعلم ما في قلبك، فينكر على الأقل ينكر بقلبه إذا جبن أو ضعف، وإن استطاع باللسان فهو أفضل مرتبة أعلى بالحكمة والموعظة الحسنة. ولكل مقام مقال. قال يأمرنا بالمعروف وينهونا عن المنكر ويقيمون الصلاة. كما ذكرنا مرارا أن أحسن ما قيل في إقامة الصلاة ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، أن إقامة الصلاة هو الإتيان بها خالصة لله جل وعلا في أوقاتها مع جماعة المسلمين كاملة الشروط والأركان والواجبات وما تيسر من السنن. إقامة الصلاة هو الإتيان بها خالصة لله، يصلي لله ما يصلي من أجل وجوه الناس، أيضا في وقتها. بعض الناس ينام، فإذا نام يترك صلاتين ثلاث صلوات متوالية، لا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في وقتها، أيضا مع جماعة المسلمين إذا كان يسمع النداء، يسمع الأذان، يسمع أذان المسجد. أما إذا كان في مكان لا يسمع فيه النداء أو ليس فيه مسجد يتق الله ما استطاع. قال كاملة الشروط، لا شروط تشترط قبلها، منها الطهارة، منها دخول الوقت، من استقبال القبلة، منها طهارة المكان، طهارة اللباس، العقل، التمييز، الإسلام، هذه شروط تشترط قبل أداء الصلاة لابد تكون متوفرة. فلو صلى قبل دخول الصلاة صلاة غير صحيح وليس مقيما للصلاة. لو صلى إلى غير القبلة عمدا وهو يعرف القبلة صلاته لم يقيم الصلاة وصلاته باطلة. لو صلى وهو على نجاسة وعليه نجاسة أو في مكان نجس وهو يستطيع أن يتطهر ويصلي في مكان نظيف فصلاته باطلة. كذلك كاملة الأركان، كان الصلاة 14، القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والرفع منه والجلسة بين السجدتين والتشهد الأول التشهد الثاني والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان والطمأنينة والترتيب على ضوء ما جاءت به السنة في حديث المسيء في صلاته. فلا بد يأتي بالأركان. وكذلك الواجبات، فهي ثماني واجبات، جميع التكبيرات مع تكبيرة الإحرام، قول سمع الله لمن حمده للجميع للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل الإمام والمنفرد والمأموم، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين، سبحان ربي العظيم في الركوع، والتشهد الأول. فيأتي بها كاملة وما تيسر من السنن، يحرص أن يأتي بسنن الصلاة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا رفع اليدين في التكبير هذا سنة، لكن زينة الصلاة لا تتركه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في 4 مواضع، كما في حديث ابن عمر في صحيح البخاري، إذا أراد الركوع إذا عند تكبيرة الإحرام مع التكبير يرفع يديه، وعند إرادة الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، هذه من السنن. وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، جعل نظره في موضع سجوده، الدعاء الذي ثبت في ما زاد على الواحدة في سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، الدعاء الثابت في التشهد إلى غير ذلك. الحاصل أن هذا هو إقامة الصلاة، أن يأتي العبد بالصلاة خالصة لله في أوقاتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من السنن. فهذا ممن سيرحمهم الله كما سيأتي في الآية. قال وآتوا الزكاة ويؤتون الزكاة، أي يعطون زكاة أموالهم إذا تحققت فيها شروط الزكاة، وهي ثلاثة شروط، إذا وجدت وجبت الزكاة في المال. الشرط الأول الملك، أن يكون المال ملك لك، لك لو عندك مال عارية أو وديعة لا ليس ملكا لك، ما تلزمك زكاته. أن يكون الملك وبلوغ النصاب وحولان الحول، هذه الشروط الثلاثة إذا وجدت في المال وجبت فيه الزكاة بحسبه، سواء كان من بهيمة الأنعام أو من النقدين والذهب والفضة أو من عروض التجارة أو من الخارج من الأرض. المهم أنه إذا توفرت فيه الشروط الثلاثة وجب عليه أن يزكي كما أمره الله وأمره رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا ويطيعون الله ورسوله، نعم في جميع الأمور يطيع الله فيما أمره، يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمره، ويجتنب معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فأولئك سيرحمهم الله. وأيضا قال أولئك ولم يقل هؤلاء، مع أن الحديث عنهم ومقتضى الكلام ما دام الحديث عنهم ومعهم أن يقول هؤلاء المذكورون، الله ما قال هؤلاء، قال أولئك، أتى باسم الإشارة الدالة على البعيد لبيان علو مكانتهم في الخير، بلغوا مكانا بعيدا في الخير ويشاروا إليهم إشارة، أولئك سيرحمهم الله. يعني من اتصف بهذه الصفات التي مرت، الإيمان والأمر المعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. إن الله عزيز حكيم، إن الله عزيز، فهو العزيز الذي من لاذ به أعزه ونجاه. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره قال أي عزيز ومن أطاعه أعزه، فإن العزة لله ولرسوله والمؤمنين. والعزة مأخوذة من القوة، هذا هو الأصل، العزة مدار هذه الكلمة في لغة العرب على القوة، العزيز القوي عزيز الجانب. من آمن والتجأ إلى الله أعزه الله، لأن الله هو العزيز. ومن هنا تعلم خطأ كلمة يقولها بعض الناس في بعض الجهات، إذا أراد يترحم عن شخص، يترحم لشخص يقول وأعزته وأعزتي له، هذا غلط. كلمة العزة في لغة العرب لا تدور إلا على القوة، ما تدور على العطف ولا على الرحمة أبدا، بل إن بعض أهل العلم ينهى عن كلمة وأعزتي لفلان وأعزي له وأعزتي عنه، يقول هذا مأخوذ من العزة التي كانت تعبد، هذا نداء لها تنادى كأنه يناديها، من بقايا الشر عند الناس. فالحاصل أن العزيز يدل على القوة، فهو العزيز جل وعلا الذي يعز من أطاعه، وهو القوي الذي لا يغالب، وهو الحكيم أيضا. فهو عزيز عزة لا تحمل على تجاوز الحكمة، وإنما هو الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه. فهو الحكيم جل وعلا في أقواله وفي أفعاله وفي أحكامه وأقداره جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، لما ذكر صفات المؤمنين أردفها ببيان ما أعده لهم من الثواب، فوعدهم، والله لا يخلف الميعاد جل وعلا، ووعده حق ولقاؤه حق وقوله حق. قال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، هنا ذكر جنات بالجمع، وفي آيات ذكر جنة واحدة، وفي سورة الرحمن ذكر جنتين وجنتين، فهل هناك تعارض بين هذه الآيات؟ نقول لا تعارض في القرآن. والعلماء يسمون مثل هذا موهم التعارض، موهم التعارض. والعلماء جمعوا بينها، ومن أحسن من جمع بينها وخصص لذلك مؤلفا خاصا العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله في رسالة لطيفة اسمها دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. ومما جمع العلماء بين هذه الآيات أن الآيات التي جاء فيها ذكر الجنة المراد بها اسم الجنس، لأن الله جل وعلا يوم القيامة جعل الناس إما في الجنة وإما في النار. الجنة دار رضا الله جل وعلا، والنار دار غضبه، فهي اسم جنس. والجنات بالجمع كل مؤمن له داخل الجنة جنات، بساتين لا تعد ولا تحصى. كل مؤمن له بساتين لكن داخل الجنة. ولهذا في الحديث الذي في البخاري ومسلم أن آخر رجل يخرجه الله جل وعلا من النار ويدخله الجنة يقول الله له تمنى، فيتمنى ويذكره الله حتى تنقطع به الأماني، فيقول الله له أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا؟ فذكر الحديث وفيه لك الدنيا وضعفها وضعفها وضعفها إلى أن قال 10 أضعافها، فله فيها بساتين وجنات عظيمة جدا. وأما الآية سورة الرحمن التي فيها جنتان فإن أهل الجنة أخبر أن في الجنة جنتان من ذهب كما سيأتي في الحديث، وجنتان من فضة، والجنتان الأوليان للسابقين الذين سبقوا وهم المحسنون، والجنتان الأخريان لمن دونهم، فكلها حق لا تعارض بين الآيات، وكل آية تحمل على محمل صحيح. قال جل وعلا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات. طيب لماذا سميت جنة؟ قالوا لأن كلمة جنة في لغة العرب بمعنى الستر، ومنه يقول الجن لأنها تستتر عن الأعين، وقيل للبستان كثيف الأشجار، كثير الأشجار أشجاره وأغصانه مختلطة ببعضها ببعض، قيل له جنة لأنه يجن ما بداخله لكثرة أغصانه وأوراقه وثماره، فهي جنات. ثم قال تجري من تحتها الأنهار، وهذا نعيم آخر، هذا زيادة في النعيم، فلهم جنات بساكين بساتين كثيرة، ولهم وتجري من تحتهم الأنهار من تحت أشجارها، وجريان الأنهار بحد ذاته متعة عظيمة. ثم هذه أنهار من ماء غير آسن، ومن لبن لم يتغير طعمه، ومن خمر لذة للشاربين، ومن عسل مصفى، تجري مضطردة، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وهذه نعمة أخرى، لأن الإنسان إذا كان في نعيم وعلم أنه سينقطع يحزن، لكن طمأن الله أهل الجنة أن هذا النعيم أنهم خالدين فيه، وجاء في بعض الآيات خالدين فيها أبدا، لا تخافون ما ينقطع بعد مليون سنة أو مليار سنة، لا ما ينقطع أبد الآباد، بل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يزيدهم الله من فضله دائما وأبدا. والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وهي أعظم نعيم يحصل عليه أهل الجنة. قال تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة، ولهم فيها مساكن، كما سنذكر الحديث قريبا يسكنون فيها، وليس أي مساكن بل مساكن طيبة في غاية الجمال والحسن، طيب المسكن والرفاهية والراحة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومساكن طيبة في جنات عدن. جنات عدن، عدن مأخوذ من عدن في المكان إذا أقام فيه، وقيل لها جنات عدن أي أنها باقية ما تفنى. يقول القرطبي في تفسيره جنات عدن أي دار إقامة، دار إقامة، يقال عدن بالمكان إذا أقام فيه، ومنه المعدن. وقال الطبري جنات عدن بساتين خلد وإقامة، لأنه لا يضعن منها أحد، من دخل هذه الجنة فهو في جنات عدن يعني مقيم. عدن في المكان يعني أقام فيه، ما يرتحل عنه، ما هو ينزل في مكان يعجبه كما في الدنيا، يعجبك مكان تمكث فيه مدة ثم تتركه، ما تعدم فيه. العدون هو طول الإقامة. أما هذه الجنات في دار الخلد في الجنة فهم ماكثون فيها، دار إقامة، لا ينتقلون منها ولا يخرجون منها. وقيل إن جنات عدن هي أوسط الجنة، وقيل هي أعلى الجنة، وقيل هي قصبة الجنة، والأظهر والله أعلم القول الأول، وهذا الذي درج عليه ابن كثير وابن جرير وكثير من أئمة التفسير، أن المراد به جنات عدن يعني جنات إقامة دائمة لا يرحلون عنها ولا ينقطع عنه هذا النعيم، بل هم خالدون فيه أبد الآباد. في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، في هذه الجنة أحل الله عليهم رضاه، وهذا أكبر مما هم فيه من النعيم. قال ابن كثير رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربي، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا أعظم رضا الله جل وعلا، والله إنما يرضى عن المتقين. ولهذا أخبر أن رضوان الله عنهم وعليهم أنه أكبر مما هم فيه من النعيم الذي سبق ذكره من الجنات وما فيها من المساكن الطيبة. ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم، ما قال هذا، قال ذلك الإشارة إلى بيان علو هذا النعيم وفضله، الفوز العظيم الذي لا أعظم منه، وهو دخول الجنة والنظر إلى وجه الله جل وعلا، أي فوز أعظم من هذا؟ ولهذا الله سماه فوزا ووصفه بالعظيم، فهو الذي لا يقادر قدره. ولهذا صح الحديث أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله العظيم من فضله. ونورد في هذا المقام جملة من الأحاديث الصحيحة التي أوردها الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، كالتفسير والبيان لنعيم الجنة ومساكن الجنة وما أعده الله عز وجل من النعيم لأهلها، لأن السنة تبين القرآن كما قال الله جل وعلا لتبين للناس ما أنزل إليهم، وأورد المؤلف رحمه الله من ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. هذا من النعيم. جنتان كلها وآنيتها وما فيها ولباسها وكل ما فيها من الذهب الخالص، ما هو ذهب الدنيا. وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، يعني قربهم من الله، وما بينه وبين أن ينظروا إلى وجه الله إلا رداء الكبرياء وهو سبحات وجهه ونور وجهه الكريم جل وعلا. ولهذا ليلة الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم دنا من ربه لكن ما رأى ربه، فقيل له يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. كيف أراه؟ بعض الروايات رأيت نورا وهو سبحات وجه الله ونور وجه الله الكريم جل وعلا. ومما أورده الحافظ ابن كثير أيضا ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا، طولها 60 ميلا في السماء. وجاء بعض الروايات طولها 60 ميلا في السماء ويسير الراكب في عرضها 100 سنة لا يقطعها، وله فيها أهلون أزواج لا يرى بعضهم بعضا، دليل على الحياة والستر. الله نص على هذا، لا يرى بعضهم بعضا، لأن الستر حرص على الحياء والستر أنه من صفات المؤمنين حتى وهم في الجنة لا يرى بعضهم بعضا. هنا ينبغي إنسان يحرص على مسألة الستر، خاصة حينما يأتي أهله لا يطلع أبناءه ولا أحد يطلع عليه، هذا من العورات، يمرهم بأن يستأذنوا عليه في مثل هذه الأوقات ولا يتهاون في هذا الأمر، يقول هؤلاء أطفال صغار ما يعرفون شيئا. ثم أورد المؤلف رحمه الله، أورد ابن كثير رحمه الله أيضا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا نخبر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فضل الجهاد في سبيل الله 100 درجة، بين كل درجة والأخرى كما بين السماء والأرض. انظروا الفضل العظيم والفوز الكبير. قال فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. هذا هو الفردوس. ولهذا الإنسان إذا دعا يقول اللهم إني أسألك الفردوس، اللهم ارزقني الفردوس. لكن هنا في الحديث قال فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. كيف يكون أعلى الجنة وأوسط الجنة؟ الأعلى فوق والأوسط تحته، والجنة مخلوقة. قال أكثر شراح الحديث ومنهم الحافظ بن حجر في فتح الباري قال أوسط الجنة يعني أعدل الجنة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا وخيارا، يعني خيار الجنة، فهي أعلاها مكانة وأوسطها يعني خيارها في النعيم، فأعظم النعيم فيها، نسأل الله الكريم من فضله. ومما أورده الحافظ ابن كثير أيضا ما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة أو الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء. جاء في بعض الحديث إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الغابر في السماء. الجنة منازل، فأهل الجنة يرون أهل الغرف مثل ما ننظر نحن إلى الكوكب النجم في السماء بعيد جدا. هؤلاء آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. لما قالوا قال الصحابة تلك منازل الأنبياء يا رسول الله، قال بل قوم آمنوا بالله واتبعوا المرسلين أو صدقوا المرسلين من المؤمنين، من عامة الناس من ينزله الله عز وجل هذه المنزلة بسبب عمله واجتهاده بعد رحمة الله. ومما أورده المؤلف قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها، من أي شيء مبنية الجنة؟ قال لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك. الملاط ما هو؟ سمونا الآن التلييس، الطلاء الذي يوضع على الجدران. وملاطها المسك من المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. الحصباء التي فيها الناس إذا كانوا الأرض ما هي مفروشة يكون فيها حصباء حجارة، حصباء الجنة من اللؤلؤ والياقوت. وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني. وأيضا روى الترمذي من حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقام أعرابي فقال يا رسول الله لمن هي؟ قال لمن طيب الكلام، في لفظ أطاب الكلام، وأطعم الطعام، وأدام الصيام، وصلى بالليل والناس نيام. انظر هذه الخصال العظيمة، من أطاب الكلام، خل كلامك طيب، احذر من الغيبة، من النميمة، من السب، من الشتم، وأطعم الطعام، أطعم الناس. هذا يا إخواني طعام الناس، الطعام المحتاجين شأنه عظيم. قال وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، اعتاق رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، إطعام الطعام في يوم الجوع الشدة. ولا يزال هناك ناس محتاجين يا أخي، تحرى من حولك، ابحث عن المحتاجين، أطعمهم الطعام. قال وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام، لأنه أبعد عن الرياء، يريد وجه الله، ما يصلي والناس يرونه ويسمعونه. وذكر المؤلف بعض الأحاديث الأخرى، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح وضعيف الترمذي. وهنا سؤال، ما هو أعلى مكان وما هي أعلى منزلة في الجنة؟ نقول أعلى مكان ومنزلة في الجنة مكان واحد لشخص واحد، وهو الوسيلة، الوسيلة التي تسألونها كل صلاة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكان يقال له الوسيلة لقربه من العرش، وهو مسكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الجنة. الوسيلة، قال كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم علي فاسألوا الله لي الوسيلة. قالوا يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو، صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. كثير من الناس إذا سمع المؤذن يقول مثل ما يقول، لكن إذا انتهى قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة، لا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا لي الوسيلة، اسألوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم القيامة، حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الطريق الصحيح لحصول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق التوحيد. في البخاري قال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وهنا قال من قال مثل ما يقول المؤذن وسأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. ولا يجوز أن تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ما يجوز تقول يا رسول الله الشفاعة، لأن الله يقول قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لكن قل اللهم اجعلني ممن تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، ونستمع لما تيسر من الأسئلة. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول سائر حفظه الله، أبي متوفي، هل يصح لي أن أعتمر عنه المرة الأولى والثانية أعتمر لنفسي؟ لا، لا بد الإنسان أن يعتمر عن نفسه قبل غيره، ولا يجوز له أن يعتمر عن غيره قبل نفسه، بل لو اعتمر عن غيره قبل أن يعتمر عن نفسه انقلبت عنه هو. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال هذا أخ لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فأولا تحج أو تعتمر عن نفسك، ثم بعد ذلك تعتمر عن من شئت. يقول لدي 4 أولاد وسبع بنات، الأولاد كتبت لهم من الورثة بيتين، والبنات كتبت لهم من الورثة بيت واحد، هل عدلت بينهم أم لا؟ وهم راضين فيما بينهم؟ لا يا أخي، لا بد تحكم بينهم بالعدل ولو تراضوا، إذا تسامحوا فيما بينهم بعد ذلك هذا أمر بينهم، لكن المرأة على النصف من الرجل، فما دام أنك جعلت بيتين للأولاد وهم 4، نعم وهم 4، الأربع أولاد وسبع بنات، أي نعم، المهم لابد البنات عن نصف من الرجال، فأنت الآن جعلت لكل ولدين بيت، تجعل لكل 4 بنات بيت والثلاث أخرات، يعني لازم تجعل لهم بيتين والنقص يأخذونهم فيما بينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. فأنت إذا أردت أن تهب لابد أن تهب لهم بالسوية، هم فيما بينهم إذا تسامحوا هذا شيء أمر راجع إليهم، لكن أنت يجب عليك أن تتقي الله وأن تعدل لئلا تعرض نفسك أنت لعقوبة الله جل وعلا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.